Yeah, 10 minutes, 10 minutes. لا لا دقيقة، والمقاصد نيات، المقاصد هذه اتباع النيات، والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، فيعمل عند التعارض النيات والمرجحات، ولذلك قد يعرض للمقبول من مرجحات ما يسير به، ما يسير به مساوي للقاضي والله أعلم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستكمل ما تبقى من هذه الرسالة المسماة صفوة أصول الفقه. يقول المؤلف رحمه الله: والمشقة تجلب التيسير، وسبق الكلام على هذه القاعدة وبيان أدلتها، لكن المراد بالمشقة التي تجلب التيسير هي المشقة الملازمة للعبادة والتي يشق معها فعل العبادة. أما المشقة اليسيرة المحتملة فهذه لا تجلب التيسير. فمثلا إنسان قال: أنا إذا صمت رمضان أشعر بشيء من الصداع في رأسي، صداع يسير أو ألم في سن يسير، نقول هذه مشقة غير معتبرة. المشقة المعتبرة التي يخفف أو تخفف الأحكام لأجلها هي المشقة الشديدة التي يشق مع فعل العبادة. ثم أعلم أيضا أنه متى عظم المشقة عظم الأجر، فالأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة، لكن الأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها. أما إذا أمكن فعل العبادة من غير مشقة فالإشقاق على النفس حينئذ يكون هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. إذا متى يثاب الإنسان على المشقة؟ نقول يثاب الإنسان على المشقة إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها، بحيث لا يمكن أن يفعل العبادة إلا مع المشقة، كالصوم في أيام الحر الصيف فيها مشقة، نقول هذه ملازمة. الحج فيه مشقة لا تنفك عنه، لا يمكن إنسان أن يحج بدون مشقة، ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من الجهاد. الوضوء والاغتسال في أيام البرد فيه مشقة، نقول هذه المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها فيثاب الإنسان عليها. أما إذا كانت المشقة منفصلة وغير ملازمة فإن الإنسان لا يثاب عليها، لأنه يمكنه أن يفعل العبادة من غير مشقة. فإنسان مثلا في فصل الصيف عنده مكان مظلل مكيف بارد، ولكنه آثر أن يصلي في هذا المكان وصلى في العراء تحت الشمس، يقول: لأجل أن أتصبب عرقا حتى يعظم الأجر، يقول هذا هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. لماذا؟ لأن هذه المشقة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ولا كلفك الله عز وجل بها، وأيضا يلزم من هذه المشقة ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها. إنسان آخر أيضا في أيام الشتاء عنده سخان، لكن إذا جاء الشتاء يسكر السخان، يقول أتوضأ بماء بارد حتى أمر الأجر، نقول هذا أيضا هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. إذا انتبهوا يا أخوان، المشقة على الأجر على قدر المشقة، إذا كانت المشقة ملازمة للعبادة لا تنفك عنها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور، يعني التي لم يرد الشرع بتحديدها، فكل أمر لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف. وهذه المسألة، أعني الرجوع إلى العرف مع الشرع، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما دل الدليل فيه على أن المعتبر هو الشرع للعرف، فيرجع فيه إلى الشرع ولا عبرة بالعرف، كما كالإرث مثلا، لو قدر أن بعض القبائل أو الناس تعارفوا على حرمان المرأة من الإرث، عرف جاري، نقول هذا العرف باطل لأنه مخالف للنص. أيضا حجر البنت أن يحجر موليته لابن عمها، نقول هذا أيضا حتى لو تعارفوا عليه عرف باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن ما دل الدليل على الرجوع فيه إلى الشرع يرجع فيه إلى الشرع. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية ما دل الدليل على الرجوع فيه إلى العرف، ما دل الدليل على أنه يرجع فيه إلى العرف، كنفقة الزوجة، ما قدر نفقة الزوجة؟ نقول يرجع إلى العرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقد تكون النفقة مثلا في بلد 5000، في بلد 1000، في بلد 500، في بلد 10000، يختلف. أيضا الحرز، ما هو الحرز؟ الحرز ما العادة حفظ المال فيه، يعني ما يحفظ فيه المال. ما ضابط الحرز؟ نقول الشارع لم يرد في الشرع تحديد الحرز بشيء معين، ولهذا قال أهل العلم: إن الحرز حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الذهب والفضة ليس كحرز الملابس، حرز الأواني ليس كحرز الدراهم، كل مال له حرزه وحسب العرف. الحالة الثالثة ما لم يرد فيه دليل على الرجوع إلى الشرع أو العرف، يعني ما لم يرد فيه دليل على أنه يرجع فيه إلى العرف أو يرجع فيه إلى الشرع، فحينئذ يرجع فيه إلى العرف. ولهذا قيل: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كل ما لم يرد تحديده بالشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. إذن الرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. ومن ثم فرع العلماء على هذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا، المعروف عرفا كالمشروط لفظا، واضح؟ فما تعرف الناس عليه فهو كالمشروط. أضرب لذلك مثالا: إجارة المستأجر، يعني كون المستأجر يؤجر. في بعض الأماكن العرف عندهم أن المستأجر لا يؤجر، وفي بعض الأماكن أن المستأجر يؤجر. مثلا في مكة والمدينة عرف أن الإنسان المستأجر لو استأجر شقة أو غرفة في فندق تملكها، استأجرها مدة طويلة، أن له أن يؤجر. لكن في بعض الأماكن العرف على أن المستأجر لا يؤجر. فلو فرض أن شخصا مثلا استأجر بيتا وأجر هذا البيت، فمنعه المالك، قال: لا أسمح، قال: هذا ملكي. فيقول له مثلا: هذا متعارف عندنا أن المستأجر لا يؤجر، والمعروف عرفا كالمشروط كالمشروط لفظا. طيب، من الرجوع إلى العرف أيضا من المسائل الفقهية التي يرجع فيها إلى العرف المعاشرة بين الزوجين، قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كذلك أيضا ما يتعلق بمسائل الحيض، مسائل الحيض، يعني المرأة المستحاضة، والاستحاضة معناها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. ماذا تصنع المستحاضة؟ نقول ترجع إلى عادتها إعمالا للعرف والعادة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا من الرجوع إلى العرف والعادة. يقول المؤلف رحمه الله والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرم الله ورسوله. الأشياء أربعة: عبادات ومعاملات وعادات وأعياد. الأمور أربعة أقسام: عبادات ومعاملات وعادات وأعياد. ما الأصل في كل واحدة منها؟ نقول أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، فلا يشرع من العبادات إلا ما دل الدليل على مشروعيته تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلو تنازع شخصان في مشروعية عبادة، أيهم الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنها مشروعة نقول هات الدليل. الثاني المعاملات، الأصل فيها الحل والإباحة، جميع المعاملات من بيع وشراء وإيجار ورهن ووديعة وكفالة وضمان، الأصل فيها الحل والإباحة، لقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، فلا يحرم منها إلا ما دل الدليل على تحريمه، إما لوجود ربا أو غرر أو ظلم أو أن يتضمن العقد ترك واجب أو فعل محرم، حينئذ يحرم. الثالث العادات، العادات والأعراف، الأصل فيها الحل والإباحة، الأصل فيها الحل والإباحة ما لم تخالف الشرع. فلو اصطلح الناس أن يلبسوا لباسا معينا بلون معين أو صفة معينة فلا حرج، لأن الأصل في العادات الحل والإباحة. فمثلا أناس يأكلون في اليوم أربع وجبات، جاء شخص وأنكر عليهم قال لا غلط، في زيادة، لازم فطور غدا عشاء، الثالثة هذه زائدة. نقول لو يأكلوا عشر مرات في اليوم لا يضر، هذه يرجع فيها إلى العرف. الرابع الأعيان، يعني ما خلقه الله عز وجل من الأعيان من الحيوانات والأشجار والثمار، الأصل فيه الحل والإباحة، جميع ما خلق الله الأصل فيه الحل والإباحة. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن تبين لنا الآن الأصل في كل هذه الأمور التي هي عبادات معاملات عادات أعيان. يقول المؤلف رحمه الله وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به، وذلك لأن العقود والفسوخ لا يتعبد لله عز وجل بها، فالعقود تنعقد بكل لفظ دل عليها، والفسوخ تنعقد بكل لفظ دل عليها. إنسان مثلا رجل عنده دكان في السوق، معروف أنه يبيع، أنه يتوكل في بيع سلع الناس، كل من عنده سلعة يبيعها، فجاء رجل ووضع هذه السلعة عند باب دكانه، هذه وكالة، هل هي بالقول؟ لا، بالفعل، لم يقل وكلتك، لكن العرف جارٍ بهذا. كذلك لو اشترى منه سلعة قال بعني هذه السلعة بعشرة، قال بعتك ينعقد البيع، ملكتك ينعقد البيع، بارك الله لك فيها ينعقد بيع، خذها، كل ما دل على البيع ينعقد به، وذلك لأن العقود والفسوخ ليست من الألفاظ، ألفاظ العقود والفسوخ ليست مما يتعبد لله عز وجل به، فالمقصود منها المعنى لا المبنى، المقصود منها المعنى لا المبنى. ولهذا يقول من الأقوال والأفعال انعقدت به، فيدخل بذلك مثلا النكاح. النكاح نقول ينعقد بكل لفظ دل عليه، زوجتك، أنكحتك، ملكتك، جوزتك ونحو ذلك، كلها ينعقد بها النكاح. قال رحمه الله: والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. المقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. فمن تعامل بمعاملة ظاهرها الإباحة ولكن يقصد بها المحرم فيعامل بحسب قصده وبحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. مثاله: إنسان جاء لشخص وقال: أعطني 100,000 ريال قرضا، أقرضني 100,000. قال: ما يمكن أقرض 100,000 مجانا، لازم أستفيد. إن قلت 100,000 وتردها 120 هذا ربا صريح. ما الحل؟ قال: الحل أبيعك بيتي، هذا بيتي، بعتك بيتي 100,000 مؤجلة، أبيعك بيتي 100,000 مؤجلة. الآن ثبت في ذمته للمشتري كم؟ 100,000 مؤجلة. ثم يعود ويشتريه منه 80 نقدا، يعطيه 80 ويأخذ البيت. الآن كأنه باعه 80 بكم؟ 100، وجعل البيت وسيلة، بدلا من أن يقول خذ 100 أو خذ 80 وردها 100، قال خذ، جعل هذا البيت وسيلة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. كذلك أيضا من أمثلة هذه المسألة: رجل طلق امرأته آخر 3 تطليقات، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فجاء رجل يريد أن يحسن حل، يريد أن يحللها لزوجها الأول فتزوجها. هو لم يتزوج رغبة في هذا النكاح، وإنما قصدها، وإنما تزوجها بقصد ماذا؟ بقصد التحليل. نقول هذا داخل في كلام المؤلف: المقاصد والنيات تعتبر. وعلى هذا فهذا النكاح، نكاح التحليل، لا يصح. والعقد الأول أيضا في البيع، سمى المسألة مسألة العينة، لا يصح، لأن هذا العقد وإن كان ظاهره الحل والإباحة لكن يقصد به التوصل إلى أمر محرم. والحيل محرمة، الحيل التي يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو فعل محرم كلها محرمة. لكن ما هي الحيلة؟ الحيلة هي أن يفعل فعلا ظاهره الإباحة، وإن شئت فقل في تعريف الحيلة التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره الإباحة، يعني بفعل ظاهره الإباحة، التوصل إلى إسقاط محرم، إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بفعل ظاهره الإباحة. إنسان مثلا في رمضان عطشان، جوعان، أصابه العطش والجوع، وش الحل؟ قال: حل أن سافر 80 كيلو، كل واشرب وارجع. هذه إيش؟ هذه حيلة، حيلة على إسقاط واجب. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن سافر ليفطر حرما، يعني السفر والفطر، السفر والفطر. كذلك أيضا فيما مثلنا: تزوج امرأة بقصد إحلالها لزوجها، أو باع بيعا ظاهره البيع لكن يقصد به الربا، كل ذلك من الأمور المحرمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. عند التعارض يعمل بأقوى المرجحات. فلو تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما، وهذا في الواقع غير ممكن، لأنه لا يمكن أن يتعارض نصان صريح صحيحان صريحان، ما يمكن، لا يمكن أن يتعارض نصان صحيحان صريحان، لا في القرآن ولا في السنة، بل لا يمكن أن يعارض النص الصحيح العقل الصريح، لا يمكن أن يعارض النص الصحيح، يعني قرآن أو سنة تعارض العقل الصحيح. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح. هذا الكتاب قال عنه ابن القيم رحمه الله قال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ما في الوجود له نظير ثاني. لما ذكر رحمه الله، نذكرها للعبرة والعظة، ابن القيم رحمه الله في النونية لما ذكر أهل البدع الذين عطلوا صفات الله عز وجل وسلبوه الصفات أو أولها أو أول صفاته سبحانه وتعالى، نصح نصيحة وقال: والله يا قوم العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني. جربت هذا، يعني الوقوع في البدع، لأنه كان في أول أمره ابن القيم كان يميل إلى التصوف، عنده تصوف رحمه الله، يقول: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشراك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانا فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يزل حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام النبوة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، إلى آخر مدحه. ثم ذكر هذا وقال: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إذن لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين نصين صحيحين صريحين، قد يكون أحدهما ضعيفا والآخر صحيح، وقد يكون صحيحين لكن أحدهما صريح والآخر غير صريح. لكن لو فرض أنه حصل تعارض، فهناك مرجحات، فما في القرآن، يعني لو تعارض قرآن وسنة فالقرآن مقدم، لو تعارضت سنتان فالسنة القولية كما تقدم مقدمة على السنة الفعلية، يقدم القول على الفعل، ما في الصحيحين يقدم على ما في غيرهما، البخاري يقدم على مسلم، وهكذا المنطوق يقدم على المفهوم، المرجحات كثيرة. قال رحمه الله: ولذلك قد يعرض، هذه فائدة قاعدة، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه، قد يعرض للمفضول ما يجعله مساويا للفاضل بل أفضل منه. مثاله: إنسان معه المصحف يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فأذن المؤذن، أذن المؤذن، هل الأفضل أن يقطع تلاوته ويتابع المؤذن، أو أن الأفضل أن يستمر في تلاوته؟ نقول: لا ريب أن القرآن الكريم أشرف الذكر وأفضل الذكر، لكن هنا مرجح، وهو أن متابعة المؤذن إيش؟ تفوت، لكن قراءة القرآن لا تفوت. أنت إذا تركت متابعة المؤذن فاتك هذا الخير، وقراءة القرآن ليس لها وقت محدد. إذن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، ولذلك قد يترك الإنسان السنة أو يفعل أحيانا ما لا يعتقد أنه سنة من باب التأليف، من باب التأليف. ومثل العلماء لذلك: لو قدر أن شخصا مثلا ذهب إلى بلد يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم إذا في الصلاة، وهو لا يرى الجهر بها، لكنه جهر بها لأجل أن يؤلف قلوبه، فنقول هنا الجهر بالبسملة هنا وإن لم يكن سنة أفضل، لأنه يحصل به ماذا؟ يحصل به تأليف القلوب. يحصل به تعريف القلوب. فهذه القاعدة وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ذكر قاعدة، سئل أيما أفضل، أن أقرأ القرآن من المصحف أو من ظهر أو عن ظهر قلب؟ يعني هناك مسائل ترد على هذه القاعدة، أيما أفضل، أن يقرأ القرآن من المصحف أو عن ظهر قلب؟ كل له مزية، القراءة من المصحف لها مزية وهي أنها أشد ضبطا وأبعد عن الشواغل، لكن القراءة عن ظهر قلب أبلغ في التدبر والتفكر. الإمام أحمد ماذا قال لما سأله رجل؟ قال انظر ما هو أنفع لقلبك فافعل، انظر ما هو أنفع لقلبك فافعل. مثال آخر، إنسان أراد أن يصلي من الليل، قال عندي ساعة كاملة، هل الأفضل، أو نصف ساعة مثلا، نصف ساعة، هل الأفضل أن أصلي 11 ركعة في هذه النصف ساعة، أو الأفضل أن أصلي تسليمتين طويلتين؟ يعني هل الأفضل مثلا في صلاة الليل أن يطيل الإنسان الركوع والسجود ويخفف عدد الركعات، أو الأفضل أن يكثر من الركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات؟ مفهوم أو لا؟ يعني هل الأفضل للإنسان في صلاة الليل كثرة الركوع والسجود، أو الأفضل طول القيام؟ العلماء رحمهم الله مختلفون في ذلك، مختلفون في ذلك. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، فكونه مثلا في نصف ساعة يصلي 5 تسليمات أفضل من أن يصلي تسليمتين. قالوا لأنه أكثر عملا، وما كان أكثر عمل فهو أكثر أجرا. ومنهم من قال إن طول القيام أفضل، وأن كون الإنسان مثلا يصلي في نصف ساعة تسليمتين أو تسليمة أفضل من أن يصلي 5، أفضل من أن يصلي 5. ما حجة من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، إنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة، فكثرة الركوع والسجود سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات. الذين قالوا إن الأفضل هو طول القيام، قالوا لأن القيام محله ذكر القيام، ما هو القرآن، والقرآن أشرف الذكر، أشرف الذكر. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال قولا وسطا بين هذا، قال لا نقول كثرة الركوع والسجود أفضل ولا طول القيام، فقال رحمه الله القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره والسجود أفضل بهيئته، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته تكون متناسبة، أن صلاته تكون متناسبة، إذا أطال الركوع، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. والمشهور من مذهب الإمام أحمد كما سبق أن كثرة الركوع والسجود أفضل، ولهذا قال وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام، أفضل من طول قيام. نعم، اختم عشان نختم إن شاء الله، أو ختم. طيب فيه سؤال؟ نعم. طيب في الدرس أعطنا. هذا السالم يقول نريد شرحا أكثر على جملة تقديم الاستقلال على الإدمار. ذكرنا أن تقديم الاستقلال على الإدمار، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام فيه حذف وتقدير أو ليس فيه حذف وتقدير، فالأصل عدم الحذف، الأصل أن الكلام ليس فيه محذوف، لأن الحذف إذا قلنا فيه حذف يستلزم ذلك إطالة. فمثلا قلنا إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كثير من العلماء يقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، يأتي بكلمة الباء، نقول الأولى حذف الباء وأن تقول لا معبود حق، لأنك إذا قلت لا معبود بحق الجار والمجرور لا بد له من متعلق، كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معنى نحو مرتقي. نعم. أليس المشكك أقرب من المتواطئ منه إلى المشكك؟ أليس المشكك أقرب من المتواطئ؟ من أراد التوسع فيها يرجع إلى ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، ذكر الألفاظ التي تكون متواطئة ولتكون مشككة، وكذلك أيضا الأصوليون في الكتب المطولة، يعني يرجع مثلا إلى التحرير للمرداوي وشرحه، أو مختصر التحرير وشرحه، سيجد إن شاء الله بيانا شافيا وأمثلة واضحة فيما يتعلق بهذا. نعم. لماذا تنصحون من يريد التوسع في علم اصول الفقه؟ وما هي الكتب التي يصح قراءتها بعد هذا الباب؟ كتب اصول الفقه تختلف بحسب المذاهب، هناك كتب في مذهب ابي حنيفه، وكتب في مذهب الشافعي، وفي مذهب مالك، وفي مذهب ابن احمد، لكن من انفع الكتب، هناك كتب نافعه مثل منها لكنها تصلح لطالب العلم المرتقي، كتاب المستصفى للغزالي، كتاب المستصفى للغزالي، أيضا إرشاد الفحول الشوكاني، أيضا التحرير وشرح التحرير للمرداوي رحمه الله، واختصره الفتوحي في مختصر التحرير، واختصر شرحه وجعله شرحا لمختصر التحرير، كذلك أيضا روضة الناظر، روضة الناظر للموفق ابن قدامة، وعليها تعليقات للشيخ بن بدران، وهناك أيضا تعليقات وحواشي للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. كل هذه الكتب يمكن الإنسان أن يرجع إليها. نعم. هذا السؤال يقول: من أين يستمد علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه يستمد من القرآن والسنة وعلوم العربية، استنداده من القرآن والسنة وعلوم اللغة العربية، لأن ما يتعلق بالعموم والخصوص والألفاظ هذه كلها تتعلق باللغة العربية. نعم. هذا السؤال يقول: ما هو الحكم في تعريف الحكم الشرعي؟ هل هو خطاب الشرع أم اقتضاء خطاب الشرع؟ هو بالمعنى، يعني الحكم الشرعي هو، بعضهم يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، وبعضهم يقول هو ما اقتضاه خطاب الشرع، وهذا أدق، ما اقتضى خطاب الشرع، لأن خطاب الشرع تارة يقتضي أمرا، وتارة يقتضي نهيا، وتارة يقتضي تخيرا، فالأدق في العبارة أن يقال إن الحكم ما مقتضى خطاب الشرع أو ما اقتضاه خطاب الشرع من طلب أو تخيير أو وضع. نعم. الله يقول: ما الفرق بين تعريف الأصوليين كالمحدثين؟ هو تعريف الأصوليين كالمحدثين ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس، هذا التعريف المتواتر. نعم. الله يقول: هل بين الجاهل والمخطئ فرق؟ بين ايش؟ الجاهل والمخطئ، لا، هو الجاهل والمخطئ هو واحد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النسيان ذهول القلب عن معلوم، والخطأ هو أن يتعمد المخالفة من غير قصد، وهذا هو الجاهل. يقول: هل الضرورة تجيز أن يدفع رشوة؟ نقول: قد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كان الإنسان له حق ثابت شرعا، له حق ثابت شرعا، ولم يمكنه أن يتوصل إلى حقه إلا ببذل الرشوة، يعني ما أمكن مثلا يرفع في هذا الشخص إلى من فوقه المسؤولين، فحينئذ يدفع والإثم على من أخذ، لكن بشرط يكون لك حق. أما أن تدخل مثلا شيء لا تستحقه شرعا لكن يمكن أن تعطى إياه فتبذل رشوة لأجل أن تأخذه فهذا لا يجوز، إذن الرشوة إنما يجوز بذلها إذا كان الإنسان له حق ثابت شرعا، ولا يمكنه أن يستخلص حقه إلا بدفع رشوة. مثلا الإنسان غصبت سيارته، فجاء شخص قال أنا، وهو يستطيع أن يعطيك السيارة، قال أعطني مال وأنا أرجع لك السيارة، رشوة، مع أن هذا السارق أو الغاصب يعمل تحت إدارته أو في إدارته. نقول هذا في هذه الحال هذا يسمى رشوة، يحرم على الآخذ دون الباذل أو المعطي. نعم خلاص. طيب أعطنا خالد الدرس نختم بها. هذا السؤال يقول: ماذا لو وجد الإنسان ماء في أجزاء السيارة كماء الغزيفة وهو في مكان منقطع، هل يستخدم الماء أو يسيل الماء؟ وش يسوي ماء جيتر؟ يعني فضل جيتر. طيب إذا فضل جيتر وتوضأ تتيمم السيارة وتمشي ما يصلح. الآن الماء اللي في الجيتر ليس له بدل، ها؟ والوضوء له بدل، لأنه الآن لو أخذ الماء الجيتر وتوضأ ستتعطل السيارة، ما في تيمم السيارات. خلاص. طيب نقف على هذا ونستكمل. انتهى هذا الدرس، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وسيكون غدا إن شاء الله الدرس بعد الفجر وبعد المغرب، في نرجع إلى عمدة الأحكام في باب صلاة الجمعة، غدا بعد الفجر وبعد المغرب إن شاء الله، وفجر يوم الاثنين بحول الله عز وجل. وفقكم الله.